قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين وبينهما حجاب Hey!

وما كان جواب فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى

ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات كذلك يطبع

And I

ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ومن من خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما فبأي حديث بعده يؤمنون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير قوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما

صدق الله العلي العظيم.